هل اللقطة تحل للذي لقطها أم لا تحل؟ جزاكم الله خيرا. اللقطة إن كان في الحرم مكة والمدينة لا تحل، عليه أن يعرفها دائما حتى يجد ربها، سواء دراهم أو متاع آخر كالبشت أو غيره من المتاع. أما في غير الحرم يعرفها سنة، فإن عرفت وإلا فهي له. أما في الحرم لا، في مكة والمدينة يعرفها أبدا، فإن شق عليه يسلمها للجنة التي في مكة والمدينة، يقال هذه لقطة رأيت وجدتها في المحل الفلاني، وهم يقوم بتعريف ويتولون أمرها، وإلا فليعرفها هو بنفسه أو بوكيله حتى تعرف، ولا بقي سنتين أو ثلاث أو أكثر يعرفها حتى يوجد ربها أو يسلمها للجنة. أما إذا كان في غير مكة والمدينة فإنه يعرفها سنة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فمكة لا تحل ساقطتها إلا لمعرف، يعني منشد لها يعرفها من له الدراهم، من له الشنطة، من له كذا، من له كذا في مجامع الناس. أما في غير مكة والمدينة يعرفها في مجامع الناس، من له كذا، من له كذا، من له اللقطة، من له الشاة، من له العنز، من له المشت، من له كذا، يعرف يبين وخلي علامات عنده، العلامات الخفية خليها عنده لا يبينها. فإذا جاء من يعرفها يقول الصفات، علم الصفات، فإذا عرف صفاتها أعطاها إياه، لا يشك في الأمر، طلب البينة عليه حتى يحصل بينة أن هذه راية الله وأنها ملكة. وإذا عرف الصفات الدقيقة الخفية عرفها أعطيها إياه، لأن الرسول أمر بهذا، أمر من له اللقطة يعرفها سنة، ويعرف عفاصها إن كان لها عفاص، ووكاءها يعني خرقة إن كان نقود في خرقة أو في كيس أو في ظرف، يعرف ظرف ويعرف فئات الدراهم الشيء يضبطها ويعرف. فإذا جاء من يعرفها أعطاها إياه سنة كاملة، يعرف عددها ألف، ألفين، ثلاث، يعرف عددها. فإذا مرت سنة ما جاء أحد فهي له، وأنت تقول كالوديعة عنده، متى عرف ربه ولو بعد سنتين أو ثلاث أعطاها إياه كالدين عليه. وإذا لم تعرف فهي ماله بعد السنة، النبي قال فإن لم تعرف فأنفقها، فسبيلها سبيل مالك، قال ما تكون وديعتها عندك، يعني كالوديعة في يحفظها ويتصرف فيها، لكن متى جاء ربها وعرفها ولو بعد سنتين أو ثلاث يعطيها كأنها دين، لكن يعرفها كثير، كل شهر مرتين ثلاث أكثر، من له الضائعة، من له الدراهم، ما يبين عدده، من له الدراهم، من له العنز، من له البشت، من له كذا، من له كذا، يبين الشيء حتى يفضل له صاحبه. نعم. جزاكم الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.